لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، أحيي هلا بالنبلاء والنبيلات في هذا المجلس المبارك من مجالس شوح منظومة أشراط الساعة، وهذا هو اللقاء السادس من هذه اللقاءات المباركة مع شيخنا النبيل الشيخ الدكتور محمد بن سعيد بن طوق المغيب، جزاه الله رضوانه وأحله من رياض القدس ميطانه. المقام لكم شيخنا النبيل، عانكم الله وسدد خطاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل شيخان عامري. أحسن الله إليكم. عليكم أحسن. قلتم حفظكم الله. ورد سنة تداعى الأمم وبيع حكم صدق رؤيا المسلم، والكاسيات العاريات زخرفة فقد الأمانة سلام المعرفة. مجتازا أو لفرجة الكفار، مجتازا أو لفرجة الكفار. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال: ورد سنة من أشراط الساعة، رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عند أبي داود والترمذي وابن ماجه عن مقداد بن معدي كربة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته، أي على سريره المزين، يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وفي رواية: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وقد ظهرت فرقة يسمون بالقرآنيين، أرادوا أن يشككوا الأمة في ثوابتها، فأنكروا العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وادعوا التمسك بما جاء في القرآن، والقرآن منهم براء، لأن القرآن الكريم أوجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقرب من 100 آية: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. بل إن القرآن الذي يدعون التمسك به نفى الإيمان عمن رفض طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقبل حكمه. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم يسأل هؤلاء: أين تجد في القرآن ما يدل على عدد ركعات الصلوات الخمس، وعلى أنصيبة الزكاة، وعلى تفصيل أعمال الحج، إلى غير ذلك من الأحكام التي لا يمكن معرفتها إلا بالسنة؟ وقولهم إن السنة قد دست فيها أحاديث موضوعة مردود بأن علماء هذه الأمة قد عنوا أشد العناية بتنقية السنة من كل دخيل، وعدوا الشك في صدق راوي من الرواة واحتمال سهوه رادا للحديث. وقد شهد أعداء هذه الأمة بأنه ليست هناك أمة عنيت بالسند وتنقيح الأخبار كهذه الأمة، وما دعوى هؤلاء الاقتصار على ما جاء في القرآن إلا ذريعة ليتأولوا القرآن الكريم على أهوائهم كيف شاءوا. ولهذا لما قيل لمطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله: لا تحدثونا إلا بالقرآن، قال: والله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نبأنا نبينا صلى الله عليه وسلم من أخبار هذه الطائفة وحذرنا منهم لنكون منهم على بينة. ثم قال: تداعي الأمم من أشراط الساعة، تكالب أعداء الإسلام على الأمة الإسلامية. أخرج أبو داود وهو في السلسلة الصحيحة عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم. المعنى: يوشك أن يدعو بعضهم بعضا لمقاتلتكم وكسر شوكتكم وسلب دياركم وأموالكم، كما تداعى الأكلة وهو جمع آكل إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. والغثاء ما يحمله السيل من زبد ووسخ. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فإذا ركن المسلمون إلى الدنيا وملذاتها وانهمكوا فيها حتى صارت أكبر همهم، تكالبت الأمم على الأمة الإسلامية بنهب خيراتها وثرواتها وإخضاع شعوبها. والمذكور في الحديث ظاهر في هذه الأزمنة المتأخرة، والأمر لا يحتاج إلى علم ومعرفة بعد أن شهد له الواقع بأبلغ بيان. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فلا يعصي من هذا التداعي والتكالب إلا الرجوع إلى الدين، فهو الحاجز المنيع دون تسلط أعداء الأمة الذين مهما مكروا فلن ينالوا من هذه الأمة إذا كانت متمسكة بدينها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. قال: وبيع حكم من أشراط الساعة بيع الحكم، وفسره العلماء بأن يأخذ القاضي الرشوة فيحكم لمن يدفع له المال. أخرج أحمد في مسنده وابن أبي غرزة الحافظ في مسند عابس عن عابس الغفاري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالعمل خصالا ستة، وذكر منها بيع الحكم. ثم قال: صدق رؤيا المسلم. من أشراط الساعة صدق رؤيا المسلم. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. زاد مسلم: وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. وفي رواية عند أحمد والترمذي: في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب. قال أبي جمرة رحمه الله: معنى كون رؤيا المؤمن في آخر الزمان لا تكاد تكذب أنها تقع غالبا على الوجه الذي لا يحتاج إلى تعبير، فلا يدخلها الكذب، بخلاف ما قبل فإنها قد يخفى تأويلها فيعبرها العابر فلا تقع كما قال، فيصدق دخول الكذب فيها بهذا الاعتبار. والمؤمن في آخر الزمان يكون غريبا ويقل أنيسه ومعينه، فيعان بالرؤية الصادقة إكراما له وتسلية، وذلك حين يقبض أكثر العلم وينزل الجهل، فيعوض الناس بالمراء الصادقة التي هي جزء من النبوة. وكلما قرب فراغ الدنيا وأخذ أمر الدين في الاضمحلال تكون رؤيا المؤمن الصادق أصدق. ثم قال: والكاسيات العاريات. من أشراط الساعة ظهور الكاسيات العاريات. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وهذا الحديث من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فإنه لعله لم يحصل في تاريخ الأمم من التبرج والسفور مثل الحاصل في عصرنا. وقد صح عن مجاهد رحمه الله أنه قال في تفسير قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال: كانت المرأة تخرج تمشي بين الرجال، فذلك تبرج الجاهلية. وذكر بعض المفسرين كمقاتل بن حيان رحمه الله أن تبرج الجاهلية الأولى هو أن المرأة كانت تلقي الخمار على رأسها ولا تشده. ورد عن بعض السلف كابن عباس رضي الله عنهما أن تبرج الجاهلية الأولى كان بين نوح وإدريس، فلو كان بعد نوح عليه السلام تبرج عام أشد منه لذكره الله مثاء لسوءه. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنف من النساء بالكاسيات العاريات، سمين بالكاسيات لأنهن يلبسن الثياب، والعاريات لأن ثيابهن تكشف شيئا من البدن إظهارا للجمال، أو لأنهن يلبسن ثيابا رقاقا تصف ما تحتها، أو لأنها تضيق ثيابها حتى تبرز تفاصيل جسمها فثيابها قصيرة أو رقيقة تشف عما تحتها أو ضيقة. هذه المعاني الثلاثة يشملها هذا اللفظ. ومن صفتهن أنهن مائلات مميلات، وفي معناه أربعة أوجه ذكرها النووي في شرحه. قيل مائلات أي زائغات عن طاعة الله تعالى وما يلزمهن من حفظ الفروج وغيرها، ومميلات يعلمن غيرهن مثل فعلهن. وقيل مائلات أي متبخترات في مشيتهن، مميلات أي مميلات أكتافهن. وقيل مائلات أي يمتشطن المشيطة، يمتشطن المشطة الميلاء، وهي مشطة البغايا معروفة لهن. ومميلات أي يمشطن غيرهن تلك المشطة. وقيل مائلات إلى الرجال مميلات لهم بما يبدين من زينتهن وغيرها. ومن صفتهن أن رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، أي أنهن يعظمن رؤوسهن، وذلك بجمع شعرهن ولفه فوق رؤوسهن حتى يميل إلى ناحية من الرأس كما تمايل أسنمة الإبل. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وعيد عظيم لمن كانت من هذا الصنف من النساء. ووجود هذا الصنف من النساء في آخر الزمان يدل على عظم الفساد، وأن كثيرا من الرجال لا يبالون بعري نسائهم، وذلك أن من استسهل الحرام لنفسه استسهله لغيره، والنساء في الغالب على شاكية أزواجهن يتطبعن بأطباعهم. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال. السروج جمع سرج وهو رحل الدابة، والرحال جمع رحل وهو مركب الرجل على ظهر البعير والناقة، ينزلون على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات. وفي رواية للحاكم سيكون في آخر هذه الأمة رجال يركبون على المياثر، والمياثر سروج تتخذ من الحرير، حتى يأتوا أبواب مساجدهم نساؤهم كاسيات عاريات. وقد استنبط منه بعض العلماء كعلامة التويجري رحمه الله في إتحاف الجماعة، والألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، الإشارة إلى ما ظهر في زماننا من ظهور السيارات الفارهة التي تركب إلى أبواب المساجد. ثم قال زخرفة، من أشراط الساعة زخرفة المساجد والتباهي بها. ثبت عند أحمد في المسند عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. والتباهي التفاخر، وفي المساجد أي يتباهون في بنائها. وفي رواية للنسائي وابن خزيمة من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد. وقد نهى عمر رضي الله عنه عن زخرفة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر ببنائه. قال البخاري في صحيحه وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر، أي استرهم واحمهم من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، أي فتفسد عليهم صلاتهم وتوقعهم في الإثم لاشتغالهم بالألوان عن الخشوع في الصلاة. قال البخاري وقال أنس يتباهون بها، أي يتفاخرون، ثم لا يعمرونها إلا قليلا، أي لا يعمرونها بالصلاة والذكر والعلم إلا قليلا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. والزخرفة التزيين. فالسنة في بناء المساجد ترك الزخرفة. وأما ما آل إليه الأمر في كثير من البلاد من المبالغة في تزويق المساجد ونقشها وتزيينها وإحاطة الزخارف فيها بالمصلي من كل جانب حتى صارت كالمتاحف يتهافت عليها السائحون بآلات تصويرهم، ذلك أن ذلك ليس من السنة. ناهيك عن شغل قلب المصلي في مكان هو أحوج ما يكون فيه إلى التجرد من الدنيا، والمذموم إنما هو زخرفتها، أما العناية بها وتنظيفها وتطيبها فمطلوب شرعا. ثم قال فقد الأمانة. من أشراط الساعة فقد الأمانة وضياعها. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وفي رواية البخاري إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف ترفع الأمانة من القلوب. ففي الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، الجذر بالفتح والجذر بالكسر الأصل من كل شيء، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، الوقت هو الأثر اليسير، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل، والمجل هو ما يكون في الكف من أثر العمل بالأشياء الصلبة الخشنة كهيئة البثر فيه ماء يسير. قال كجمر دحرجته على رجلك فنفطا، كجمر دحرجته على رجلك فنفطا، يقال نفطت يده إذا صار بين الجلد واللحم ماء، فتراه منتدرا أي مرتفعا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. قال حذيفة ولقد أتى علي زمان، حذيفة رضي الله عنه يبين هنا كيف نقصت الأمانة من ذلك الزمن. وقد كانت وفاته رضي الله عنه في أول سنة 36 بعد مقتل عثمان رضي الله عنه بيسير، فأدرك بعض الزمن الذي وقع فيه التغير فوصفه قال ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، أي من غير بحث عن أمانة من أتعامل معه، لأن الناس كانوا على وفاء بالعهود، لئن كان مسلما رده الإسلام فدينه وأمانته تمنعه من الخيانة وتحمله على أداء الأمانة. قال وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، أي يستخرج حقي منه الوالي عليه. قال فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا، يعني لا وثوق لي بمن أبايع ولا بالساعي في أدائهم الأمانة، فلا أبايع إلا أفرادا من الناس أعرفهم وأثق بهم. ففي الحديث الإخبار بأن الأمانة في آخر الزمان ستزول حتى لا يبقى منها في القلب إلا أثرها، فيصير الرجل خائنا بعد أن كان أمينا، نسأل الله العافية. ثم قال سلام المعرفة. من أشراط الساعة أن تكون التحية للمعرفة، بأن يسلم الرجل على من يعرف ويترك من لا يعرفه لا يسلم عليه. أخرج أحمد في المسند عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا المعرفة. وفي رواية له إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة أي تسليم المعارف فقط. وهذا أمر مشاهد في زماننا وقد كانت مبادئه في زمن الصحابة. ففي المسند أن رجلا خص ابن مسعود رضي الله عنه دون أصحابه بالسلام فقال ابن مسعود رضي الله عنه صدق الله ورسوله. فقيل له لما قلت حين سلم عليك الرجل صدق الله ورسوله؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة. ولا يزال هذا الأمر في ازدياد، بل تجاوز حال بعض الناس من السلام على من يعرف دون من لا يعرف، تجاوزه إلى أن لا يرد السلام على من أن لا يرد السلام إلا على من يعرف. وسبب هذا غلبة الجهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإفشاء السلام، وأخبر أنه سبب لشيوع المحبة في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما كان في الموطأ يغدو على السوق فلا يمر بأحد إلا سلم عليه، وقال إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقينا. ثم قال وأن ترى بيوت رب الباري مجتاز نول فرجة الكفار. من أشراط الساعة اتخاذ المساجد طرقا. أخرج الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تتخذ المساجد طرقا، وهو في السلسلة الصحيحة. وعنه رضي الله عنه عند ابن خزيمة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين. وفي رواية للبزار أن يجتاز الرجل بالمسجد فلا يصلي فيه. وعند الطبراني في المعجم الأوسط والصغير عن أنس رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتراب الساعة، وذكر أشياء منها أن تتخذ المساجد طرقا. وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، ووردت في الباب آثار موقوفة. فالمقصود باتخاذ المساجد طرقا جعلها ممرا يجتازها الناس للوصول إلى حاجاتهم، فيدخلون من باب ويخرجون من باب من غير صلاة. أما من فعل ذلك وصلى فيه ركعتين فلم يتخذ المسجد طريقا. وكذلك إذا كان ذلك لعذر فلا بأس، كأن يكون المسجد كبيرا كالمسجد الحرام والمسجد النبوي وسلوك طريق أخرى يشق عليه، فلا بأس بذلك للحاجة. أما استطراق المساجد واتخاذها طرقا للاجتياز فداخل في النهي ومخالف لتعظيم شعائر الله. وأعظم من ذلك وأشنع أن تتخذ بيوت الله أماكن للسياحة والفرجة للكفار، فهذا أولى بالنهي. هذا معنى قوله وأن ترى بيوت رب الباري مجتاز نول فرجة الكفار. الفرجة فتح الفاء الراحة من حزن أو مرض، كما قال أمية بن أبي الصلت ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقار. والفرجة بالضم فرجة الحائط ونحوه، أي الفتحة فيه. هنا تم القسمان الأولان من الأشراط الصغرى، وهما ما ظهر وانقضى وما ظهر ولا يزال يتتابع. ثم انتقل إلى القسم الثالث من الأشراط الصغرى وهو ما لم يظهر بعد. نعم أحسن الله إليكم أنتم حفظكم الله. أعود الجزيرة مروجا ونهر كل النبات مع كثرة كل النبات مع كثرة المطر ويحسر الفرات جزما عن جبل من ذهب جم عليه يقتتل وقد نهى عنه نبينا لما يكون من قتل وسفك للدماء. أحسنتم بارك الله فيكم. من أشراط الساعة التي لم تظهر بعد عود أرض العرب مروجا وأنهارا. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. والمروج جمع مرج، والمرج أرض ذات نبات ومرعى ترعى فيها الدواب. وفي الحديث إشارة إلى أن أرض العرب كانت مروجا وأنهارا وستعود كما كانت مروجا وأنهارا. ويدل لهذا الشرط أيضا ما في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا، وكان ذلك في تبوك قد ملئ جنانا. ثم قال: قل النبات مع كثرة المطر. القل والقلة بمعنى، وفي الحديث: الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل، أي إلى قلة. من أشراط الساعة قلة النبات مع كثرة المطر. ثبت في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء مطرا لا تكن منه بيوت المدر. المدر هو الطين المتماسك اليابس، وأهل المدر أهل القرى والأمصار. ولا تكن منه إلا بيوت الشعر. وفيه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما ولا تنبت الأرض شيئا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليست السنة بألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. ورد عند الطبراني في المعجم الكبير عن أوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون أمام الدجال سنون خوادع يكثر فيها المطر ويقل فيها النبت. فمن أشراط الساعة التي لم تقع بعد أن يمطر الناس مطرا عاما شديدا لا ينبت شيئا. والمطر سبب في إنبات الأرض، ولله سبحانه وتعالى أن يمنع تأثير هذا السبب، فهو سبحانه خالق الأسباب ومسبباتها لا يعجزه شيء. ثم قال: ويحسر الفرات جزما عن جبل من ذهب جم عليه يقتتل. وقد نهى عنه نبينا لما يكون من قتل وسفك الدماء. من أشراط الساعة حسر نهر الفرات عن جبل من ذهب. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات، أي حتى يكشف الفرات لذهاب مائه عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. وفي رواية لهما: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن الحارث بن نوفل رحمه الله أنه قال: كنت واقفا مع أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا. قال: قلت: أجل. فقال أبي بن كعب رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس ساروا إليه، فيقول من عنده: لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله. قال: فيقتتلون عليه فيقتل من كل 199. وقد تأول بعض المتأخرين الحديث فقال: إن معنى الذهب في الحديث النفط البترول. وهذا التأويل ليس بشيء لأمور: أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ذهبا والنفط ليس ذهبا. ثانيا أنه خصه بالفرات، والنفط ظهر في أنحاء كثيرة من العالم. ثالثا أنه ذكر اقتتال الناس عنده حتى يقتل من كل 199 ولا يبقى إلا واحد. والنفط ظهر منذ عشرات السنين ولم يحصل هذا الاقتتال عنده. رابعا أنه يلزم على قوله هذا النهي عن الأخذ من النفط، وهذا لم يقل به أحد. خامسا أن الصحابة فهموا من اللفظ ظاهرة، وهو أن الفرات سيأتي عليه وقت وليس فيه ماء. أخرج الحاكم عن قيس بن أبي حازم أنه قال: خرج حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما بظهر الكوفة ومعه رجل، فالتفت إلى جانب الفرات فقال لصاحبه: كيف أنتم يوم تراهم يخرجون منها لا يذوقون منها قطرة؟ قال رجل: وتظن هذا يا أبا عبد الله؟ قال: ما أظنه ولكن أعلمه. وسبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأخذ منه ما يترتب على ذلك من الاقتتال عنده، وهذا قوله: ويحسر الفرات جزما عن جبل من ذهب جم، الجم الكثير، وتحبون المال حبا جما أي كثيرا، عليه يقتتل. وقد نهى عنه نبينا لما يكون من قتل وسفك للدماء. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. النفط كان مشهورا عند العرب وعند من قبلهم من الأمم كالبابليين، ومشهورا بهذا الاسم، ومنه يستخرج القطران الذي تطلى به السفن وتطلى به جرب الإبل. فلو كان هو مرادا لكان النص عليه باسمه. أحسنتم جزاكم الله خيرا. بمرادفاته كالقطران ونحوه. أحسنتم جزاكم الله خيرا. وما هي بأولى فوائدكم؟ بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. السلام عليكم شيخنا النبيل، وبارك الله فيكم، شكر الله لكم، ونفعنا الله والمستمعين بعلمكم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس نافعة مباركة. شكرا لكم حضورنا الكريم على حضوركم واستماعكم وإنصاتكم. نلتقيكم يوم الأربعاء القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى على خير. إلى ذاك الوقت استودعناكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.